الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فمع الأصل الرابع من هذه الأصول الستة، وهو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، قال: وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. قال: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام، أو في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. الشيخ رحمه الله في هذا الأصل كأنه يشير إلى حال أهل زمانه، حيث كان الداعي إلى الكتاب والسنة وإلى نبذ الشرك والبدعة غريبا بين الناس، وقد عانى الشيخ رحمه الله من ذلك، بل يتهم بالزندقة والجنون والخروج عن طريقة أهل العلم، وذلك كله بسبب ما انتشر في زمانه من بدع وخرافات وتقليد وتعصب أعمى. فأراد الشيخ رحمه الله بهذا الأصل أن يبين ما العلم الممدوح في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء والفقهاء. فأولا، العلم الممدوح في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي، العلم الذي بني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم سلف الأمة وقواعد أهل العلم المعتبرين. فهذا هو العلم الذي مدحه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والعالم من اقتفى هذه الأمور الثلاثة في استدلالاته واستنباطاته، فكان كلامه، أعني كلامه في المسائل الشرعية، قائما على الكتاب والسنة وفهم السلف وقواعد أهل العلم وأصولهم. فهذا هو الأصل الذي جاء في الآيات التي مدحت العلم. فإذا ذكر العلم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن ينصرف ذلك إلى العلم الشرعي، فهو الذي طلبه نجاة وتركه هلكة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو سبيل النجاة. وأما العلم الذي يفتخر به بعض الناس من علوم الطبيعة والرياضة والفيزياء والكيمياء وغير ذلك، فلا شك أن هذه علوم مهمة، لكنها لا ترقى إلى أهمية العلم الشرعي، لأن هذه العلوم غاية ما فيها أن تكون من علوم الآلة، فهي مطلوبة لغيرها. وأما العلوم التي نتكلم عنها من علم الكتاب والسنة فهي من علوم الغاية، مطلوبة لذاتها. وعلوم الدنيا قد يكون طلبها من الواجب الكفائي، وأما علم الكتاب والسنة فهو من الواجب العيني، هناك قدر لا بد أن يحصله كل مسلم حتى يصح دينه وحتى تصح عبادته. فهذا هو العلم، وهؤلاء هم العلماء. إذن العلم الشرعي ما كان في الكتاب والسنة، هذا العلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا العلم لا يتعارض، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض ولا تتناقض، لا يكون فيها غلط ولا خطأ طالما أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كتاب ربنا لا يعارض سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن كل منهما وحي. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا يصدق على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء الممدحون، في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يراد بهم علماء الشريعة يأتون في المقام الأول. وأما عالم الأمور الفلكية أو النظريات الطبيعية فهذا إن لم يهتدي بنور الكتاب والسنة فإنه أقرب إلى الإلحاد من أن يكون عبداً لله تبارك وتعالى. وكم رأينا في هؤلاء من ملاحدة يحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم العالم بحق هو الذي يعمل بعلمه، العالم لا يكون عالماً إلا إذا عمل بعلمه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مهلكها، والقرآن حجة لك أو عليك. يكون حجة لك إذا عملت بما فيه، فحللت أحللت حلاله وحرمت حرامه وعملت بمحكمه ووقفت عند متشابهه، فهنا يكون حجة لك. وأما إذا كانت الأخرى فهذا يكون حجة عليك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالعالم لا يكون عالما إلا إذا عمل بعلمه. ولذا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله عقد بابا في هذا الكتاب، قال فيه ما جاء في مساءلة الله العلماء يوم القيامة عما عملوا فيما علموا. باب ما جاء في مساءلة، يعني سؤال الله العلماء يوم القيامة عما عملوا فيما علموا. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أول ثلاثة يقضى بينهم أو فيهم يوم القيامة، ومنهم الرجل الذي آتاه الله عز وجل علما. فمن لم يعمل بعلمه فهذا لا يكون مخلصا، لأن الإخلاص دليل على، أو لأن العمل بالعلم دليل على إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. أما الذي يتعلم ليماري بعلمه السفهاء أو ليجادل بعلمه أو يباهي بعلمه الناس، فهذا ما ابتغى بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن عبد البر بعد هذا الحديث، أعني حديث أبي هريرة، أول الناس يقضى فيه يوم القيامة، قال وهذا الحديث في من لم يرد بعلمه وعمله وجه الله. وقد قيل في الرياء إنه الشرك الأصغر، ولا يزكو معه عمل عصمنا الله برحمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، ومن هذه الخمسة عن علمه ماذا عمل فيه. إذا لابد من العمل بعد العلم. علمت أن الصلاة واجبة صلي ولا تترك الصلاة، أن الحج واجب حج إن استطعت إلى ذلك سبيلا. علمت الفتاة أن الحجاب فرض عليها واجب، فعليها أن تلتزم حدود الله تبارك وتعالى. قد يلبس الشيطان على الإنسان ويقول له: إذن لا تتعلم، طالما أنك إن تعلمت فأنت مطالب بأن تعمل بما علمت فلا تتعلم. فنقول هذا يكون من باب الإعراض عن العلم، من باب الإعراض عن العلم مع تمكن العبد منه. يعني إذا كان العبد متمكناً يستطيع أن يصل إلى هذا العلم وأن يعرف الحلال من الحرام وأعرض عنه، فهذا خطير جداً، لأنه قد يؤدي بالمرء إلى أن يترك دين الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم أن من أنواع الكفر كفر الإعراض، أن يعرض عن دين الله تبارك وتعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. هكذا حد العلماء كفر الإعراض، أن يعرض عن دين الله تبارك وتعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. فلذلك ينبغي لنا أن نتعلم وأن نعمل وأن نبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أو جهلت؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية في كتاب الله تعالى آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها. فتسألني الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ونحن نعوذ بالله من ذلك. وكذلك جاء عن الثوري رحمه الله أنه قال: وددت أني قرأت القرآن ثم وقفت ثم سمعته يقول: وددت أني أفلت، أي أنجو من هذا، وددت أني أفلت، أي أنجو من هذا الأمر لا لي ولا علي. وجاء عن أبي الزاهرية وهو من التابعين من أئمة الشام، واسمه حذير بن كريب الحمصي، قال: بلغني أن في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول: أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم آخذتهم بحقي عليهم. فالكل يتعلم، والعلم صار سهلا في هذه الأيام، وسائله سهلة وطرقه ميسورة، فالكل يتعلم ويعلم دين الله عز وجل. وحق الله في هذا العلم أن يعمل به، فالله عز وجل يؤاخذ الناس بحقه عليهم، أي في العمل بهذا العلم. قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. ما المراد بالفقه؟ الفقه في لغة العرب مطلق الفهم، مطلق الفهم. والفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية المستمدة، يعني هذه المعرفة مستمدة من أدلتها الجزئية. ما دليل فرض الصلاة؟ أقيموا الصلاة. دليل وجوب الزكاة؟ آتوا الزكاة. دليل فرض الحج؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فهذا يسمى فقها في الاصطلاح، أنك عرفت حكم هذه المسألة. وهذه المعرفة جاءت من أين؟ من الدليل الجزئي التفصيلي الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفقه في الدين، يعني لا يكون المرء فقيها في الدين إلا بهذا الضابط، فهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، والعلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الأحكام مع العمل بذلك. فالفقه شرعا هو العلم والعمل معا، كما قال ابن القيم رحمه الله. الفقه شرعا أن تجمع إلى العلم العمل، فمن فعل ذلك فهو الفقيه شرعا، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عبد الله بن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه في الدين يعني رزقه العلم والعمل، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني ما أراد مجرد معرفة المسائل والدلائل لكن أراد العلم والعمل، فهذا الذي أراد الله عز وجل به خيرا. وإلا فالذي يعلم دون أن يعمل هذا لا يكون في خير، لأن علمه يكون حجة عليه يوم القيامة. قال وبيان من تشبه منهم وليس منهم، يعني تشبه بالعلماء وصار الناس يسمونه عالما فقيها وليس هو كذلك، فهذا الأصل في بيان هؤلاء. قال وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة لما قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل. لو نظرنا في هذه الآيات خاطب الله عز وجل فيها بني إسرائيل وأمرهم ونهاهم وبين ما أصابهم من معارضة وجحد وعناد، معنى ذلك أنهم علموا ولم يعملوا، فهم علماء في الصورة لكنهم ليسوا علماء على الحقيقة، لأن العالم الحق هو الذي يعمل بما. ولذلك قال سفيان من ضل من علمائنا، ففيه شبه من اليهود لأنه علم ولم يعمل. ماذا قال الله عز وجل لبني إسرائيل في هذه الآية؟ هذه الآية اسمع، قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهب وآمنوا، هذا هو العلم، التكليف الطلب، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وأخذ الله يعدد نعمه على بني إسرائيل. طب هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله بيّن ربنا تبارك وتعالى فيها هذا الفضل الذي أنعم به على بني إسرائيل، أنزل عليهم التوراة وأرسل إليهم الرسل، فكيف قابلوا هذا العلم؟ كانوا أول الجاحدين الكافرين، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لم يحصلوا التقوى، لبسوا الحق بالباطل، ولذا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم أعني محمدا، فهل عرفوا؟ مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هل أقروا بنبوته أم قالوا العداوة ما بقينا كما جاء عن حيي بن أخطب؟ مع أنهم قال له ياسر أتعرفه وتثبته؟ قال هو. قال فماذا تصنع؟ قال العداوة ما بقيت، ليس له إلا العداوة. فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام عن بني إسرائيل في كتاب ربنا تبارك وتعالى ما ذكره إلا ليبين لنا أن هؤلاء ليسوا علماء على الحقيقة، لأنهم لم يعملوا بما جاءهم من علم. ولو نظرنا في سورة الفاتحة لوجدنا أن الناس على أقسام ثلاث من جهة العلم، مهتد ومغضوب عليه وضال، لا يخرج الناس عن هذه الأصناف الثلاث. قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم المهتدون، لأن الله عز وجل قال في تفسير هؤلاء في سورة النساء: من الذين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديق ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فهؤلاء مهتدون، علموا وعملوا، جمعوا العمل إلى العلم. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ اليهود. طيب، لماذا كان الغضب؟ لأنهم علموا ولم يعملوا. طيب، ولا الضالين. من الضالون؟ النصارى، لأنهم عملوا على جهل، عملوا على جهل. ثم قال رحمه الله: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، اللي هو بيان فضل العلم وبيان من هو العالم وبيان فساد التقليد والفرق بين التقليد والاتباع. جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ببيان هذا الأصل. ومن ذلك ما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم، ولده من؟ حاتم الطائي. ألقي هذا الوثن من عنقك، يعني الصليب. قال: وانتهيت إليه وهو يقرأ براءة حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية في النصارى، وعدي بن حاتم كان نصرانيا. فقال: قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، يعني لم نعبدهم من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، أي قد اتخذتموهم، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: تلك عبادتهم. تلك عبادتهم، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وكل ذلك بين في كتاب الله، واضح في أي كتاب أنزله الله عز وجل على رسول. ومع ذلك هؤلاء تركوا ذلك واتبعوا أحبارهم ورهبانهم. فالعالم هو الذي يعمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، يعني الذي يتكلم بالدليل ويقول: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صار هذا غريبا. يقال له: جئت بدين جديد، هذا من البدع والضلالات، يعني صيروا الحق باطلا والباطل حقا. يعني ضربنا مثالا منذ قليل، مسألة الصلاة في المساجد اللي فيها قبور. طيب، ما حكم الصلاة في المساجد اللي فيها قبور؟ عندنا أحكام خمس، هل هي واجبة؟ ها، قولا واحدا لا. طيب، مندوبة يعني مستحبة؟ قولا واحدا لا. طيب، هل هي مباحة؟ برضو قولا واحدا لا. ليه؟ للأدلة الكثيرة الواردة في النهي عن السجود على القبر أو اتخاذ القبور مساجد، والأحاديث في ذلك متواترة على مدار بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكد على ذلك قبل موته. طيب، الآن ماذا يقال؟ يقال: إن الصلاة في المساجد التي فيها قبور أفضل من الصلاة في المساجد التي ليست فيها قبور. فصار العلم الذي هو علم صار جهلا عند هؤلاء، وصار الجهل علما عند هؤلاء، وصار الذي يدعو إلى العلم الشرعي صار زنديقا أو مجنونا، صار ينتقص الصالحين ويتشبثون بذلك بشبه رد عليها أهل العلم من قديم. يعني طب ما هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في قبر، إذا لا تصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلته سابقة على دخول القبر فيه أم لاحقة بعد دخول القبر؟ سابقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، ده وحي نزل على أمة الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل أن يموت؟ لما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ده قاله في حياته ولا بعد موته؟ إذن الفضيلة سابقة على دخول القبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. الأمر الثاني أن دخول القبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن من فعل أهل العلم والفضل ولا الصحابة، هذا لم يكن من فعل واحد من هؤلاء، وإنما كان من فعل من جاء بعدهم، ولم يرضى واحد من أهل العلم والفضل بذلك، فعل ذلك الساسة، هم الذين أدخلوا حجرة عائشة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلوها في المسجد. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم أين قبر، أين دفن؟ في حجرة عائشة. والأنبياء لهم خصيصة ليست لغيرهم، ما هي هذه الخصيصة؟ أنهم يدفنون حيث أو يقبرون حيث يموتون، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في غزوة من الغزوات لدفن حيث مات، واضح؟ فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة دفن في حجرة عائشة، فلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهل هذه الفضائل التي ذكرت لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في غيره من المساجد؟ ليست موجودة في غيره، في غير من المساجد. طيب، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، نقول من الذي قال ذلك؟ أهل الشوكة والسلطان، لم يقل ذلك أهل الإيمان، واضح؟ فكل ذلك لا يجوز عباد الله، فصار الحق باطلا كما قلنا وصار الباطل حقا. ما الدليل على ذلك؟ يقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم من زارني حلت له شفاعتي، حديث موضوع باطل مختلق مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، من حج ولم يزرني فقد جفاني، يعني انت سايب البخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد وتأتي بهذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كفى بهذا دليلا على بطلانه، على بطلان ذلك. من من الصحابة فعل ذلك؟ إيتي بواحد من الصحابة دفن في مسجد أو صلى إلى قبر أو زكى الصلاة في موضع فيه قبر، بلاش الصحابة، إيتي بواحد من التابعين، بواحد من أتباع التابعين، بواحد من أتباع التابعين، لن تجد. تنازعنا في ذلك، عندنا الفيصل في ذلك، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول لك أجمع العلماء، أي علماء؟ هؤلاء الذين أجمعوا، يعني المتأخرين، المتأخرين الذين انحرفوا عن سبيل المؤمنين، سواء كان هذا الانحراف قصداً بسبب عقيدتهم أو تقليداً لغيرهم، لأن خلي بالك بعض العلماء قد لا يكون مجتهداً في سائر الأصول والفروع، يعني ممكن تجد العالم من هؤلاء مجتهداً جداً في أصول الفقه وفي لغة العرب ومن مجددي مذهب من المذاهب الفقهية، لكنه يقلد غيره في أصول الاعتقاد، حسن ظنه بغيره ممن سبقوا فصار أشعرياً وصار مثلاً معتزلياً أو صار ماتريدياً، وهذا هو الحاصل، الحاصل من طلبة الأزهر الآن تجد الواحد من هؤلاء يتبجح ويقول وقد يكتب، ورأيت بعضهم يكتب هذا خلفه، يكتب أنا أشعري العقيدة، شافعي المذهب، صوفي الطريقة، مش عارف إيه. فكل هذا بسبب التقليد، بسبب التقليد. قد يكون نابغة وعالما في الفروع، في مسألة أصول الفقه والفقه والفرعيات وغير ذلك، لكنه قلد غيره من أشياخه. فلابد من معرفة من هم العلماء وما العلم ومن هم الفقهاء وما الفقه، حتى لا نقع فيما وقعوا فيه.